ولهذا في الوحي في القرآن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بل القول بتطور العقل البشري يلزم منه لزوما قطعيا أن لا تنكر على المتقدمين أو السلف شيئا في زمنهم، لأن عقولهم في زمنهم عقول بدائية. فلا تقول والله فلان ورث، فلان أقر النظام الفلاني التمييزي العنصري، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا. لماذا؟ لأن عقله بدائي، فهو معذور بحسب عقله. لا أحد مثلا يلوم الحيوانات على ما تفعل وفقا لعقلها. وأيضا أنت قد يأتي إنسان، وهذه من أعظم المقبلات التي تواجه القائلين بتطور العقل البشري، قد يأتي إنسان بعد 1000 سنة ويضحك على عقلك ويقول هذا عقله، النتائج التي جاء بها نتائج ضعيفة لأن عقله كان بدائيا واكتشافاته كانت بدائية. طيب، وبناء عليه لا حقيقة مطلقة، وبناء عليه فعلا هناك حاجة للوحي، لأننا كبشر ناقصون ذاتيا بحسب هذا، لأننا نتطور بشكل مستمر، إذا نحن ناقصون. والوحي هو الكامل، إذا فعلا نحن محتاجون للوحي. هذه الأطروحة تأخذنا على فسادها إلى الحاجة للوحي. فبدلا من أن نفعل تجارب تجارب تجارب تجارب تجارب ثم نصل إلى أمر، يعني يأتي الوحي ويقول لنا بدل أن تتعبوا خذوا هذا جاهز جاهزا. يعني ممكن الناس في بعد قرون مثلا سيضحكون منا ويقولون هؤلاء سخفاء، كانوا يدعون لاختلاط الرجال بالنساء وأن تلبس النساء ما تريد، ويتصورون أنه لن يحصل تحرش أو لن يحصل كذا أو لن يحصل اغتصاب، مع أن هذا حتمي. سيضحكون منا، ممكن سيضحكون ويقولون هؤلاء كانوا يقولون هناك جين للمثليين ويعادون أصحاب رهاب المثليين، مع أنه رهاب المثليين أيضا جيني. مش معنى المثلية جينية ورهاب المثليين ليس جينية؟ ممكن توصل معاهم بشكل أكبر ويقول لك يا أخي حتى موضوع تعدد الزوجات هذا جيني، في رجال جيناته أنه يقبل تعدد الزوجات، حتى الذكورية والتسلط جيني، وفي نساء جينها خضوع، فأبو جين تسلط زوجة لجينها خضوع ونضعهم مع بعضهم البعض. كما قلنا في المثليين، الإنسان الطبيعي تزوج إنسانة طبيعية والمثلي تزوج مثلي، ممكن أليس كذلك؟ ممكن تتغير أفكار، ممكن أيضا يتقبلوا موضوع زواج الأطفال، ممكن يتقبلوا أمور كثيرة. يعني أنا هنا أتنزل معهم وحاكمهم إلى عقولهم. طيب، ولهذا لا يجوز للتنويري أن يقول عن السلف نحن رجال وهم رجال. لا، السلف رجال عندهم حقيقة موضوعية، عندهم حقيقة مطلقة يستطيعون الاستدلال عليها ويستدلون ويعتقدون هناك حقيقة، لكن أنت متطور عن كائنات أدنى وعقلك يتطور، ولست رجلا، بل أنت سلسلة في سياق التطور، فلست رجلا يعني عاقلا كاملا. وسيأتي بعدك بألف سنة من هو أكثر تطورا منك وسيكون متقدما عليك كما أنت اعتقدت هذا. من أهم تناقضات هذه النظرية أنهم في الواقع دائما يرجعون في القضايا القيمية إلى بعض الأقوال القديمة، فيرجعون إلى بعض العقول القديمة ثم يقول لك البشر تطور. يعني مثلا لما يقر موضوع اللواط أو اللي يسمونه الآن المثلية، طيب هذا أمر وجد في عصر إبراهيم. عصر إبراهيم متى؟ 1900 سنة قبل الميلاد. طيب، فأنت أصلا رجعت إلى عقل قديم ثم تقول البشر تطور. لا، أنت عدت إلى أحد الأقوال القديمة واخترته وتمسكت به. مثلا النفرة من الرجم، اليهود نفروا، عندنا في البخاري أنهم أخفوا هذه العقوبة ونفروا منها وصاروا ما يظهرونها ويقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا، ما هي موجودة في التوراة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويكشفها لهم ويبين لهم ما يكتمون إلى آخره. فأنت في النهاية فعلت شيئا قديما، انحست إلى شيء قديم. مثلا نظام الزوجة الواحدة وعدم تعدد الزوجات، هذا نظام هيرودوتس يذكر أنه كان موجودا عند اليونان في تاريخه الذي كتبه قبل المسيح. يعني كتبه قبل المسيح. طيب الآن نقول بتطور عقل بشري، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام 1900 سنة قبل الميلاد، عقيدته في الله عز وجل كانت أحسن أم عقيدة أبي لهب الذي جاء بعد إبراهيم 2500 سنة تقريبا، ولا أبو لهب؟